جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: ما هو الأقرب إلى السنة في الإهلال من المواقيت عامة ومن ذي الحليفة خاصة، في المسجد أو من مكان خاص منه أو في الحافلة؟ الإهلال يكون عند الميقات، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني بالحج وهو بعد أن صلى، وأنه بعد أن استقلت به راحلته وبعد أن ساق. وقال العلماء أنه لا يمنع أن يحصل منه كل ذلك، فإذا أهل وهو في الميقات أو إذا صعد السيارة أو إذا سار فكل ذلك حسن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس إذا أرادوا العمرة وهم من أهل المدينة لا يقفون بالميقات بل يحرمون إذا مروا بالسيارة بمحاذاته، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس بذلك، لأنه ليس المقصود هو المرور على المسجد والصلاة فيه، لأن الصحيح أن الإحرام ليس له صلاة. فإذا أراد أن يصلي بنية الوضوء أو تحية المسجد أو يؤدي فريضة فلا بأس، وإذا لم تكن له حاجة وليس له وهو وقت فريضة فإنه لا يشرع له أن يأتي للمسجد ويصلي صلاة خاصة، كما يظن البعض أنها خاصة بالإحرام. وإذا أحرم بعد صلاة مشروعة من فريضة أو نافلة فلا بأس، وإذا مر في الطريق بمحاذاة الميقات ولبى فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم التلبية الجماعية إذا كانت من أجل التعليم. التعليم لا يكون في موطن العبادة، قبل ذلك يعلم، أما في وقت العبادة ما يصلي الإنسان يعلم الناس، إذا أقيمت الصلاة عبادة يخلص الإنسان في عبادته ويؤدي العبادة على نحو ما شرع له، وإذا بدأ في الحج بدأ يلبي يعني طاعة لله، لا يكون معلما فقط، ولكن إذا سمعه الناس حفظوا هذه التلبية منه، كل إنسان بعد ذلك يلبي نفسه، كل إنسان يقدر يستطيع أن يحفظ هذه التلبية وليست صعبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن صفة حج المفرد باختصار. نعم، حج المفرد هو أن يلبي بالحج من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى مكة ويشرع له طواف يسمى طواف القدوم، وهذا سنة على الصحيح، ثم له أن يسعى سعي الحج بعد هذا الطواف، وله أن يؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ثم يبقى في مكة إلى اليوم الثامن، والسنة أن يصعد في اليوم الثامن إلى منى ويدرك فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، ثم يصعد إلى عرفة ويتأكد الوقوف بعرفة بعد الزوال، ثم يبقى فيها إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت فيها، يصلي المغرب والعشاء يعني جمعا وقصرا، يجمع يعني المغرب مع العشاء، المغرب لا يقصر وإنما يجمع مع العشاء، والعشاء يجمع ويقصر، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر يعني في عرفة يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى منى في يوم النحر ويؤدي المناسك، وهذا عام في جميع لجميع الحجاج. فإذا كان المفرد قد سعى لحجه بعد طواف القدوم فليس عليه سعي آخر، وإن لم يسعى يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يؤديه في يوم النحر، هذه السنة، وإن أخره بعد ذلك فلا بأس، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ثم بعد ذلك له أن يتعجل يعني في يومين، ثم إذا أراد أن يخرج يطوف طواف الوداع ويغادر مكة. هذا باختصار يعني صفة عمل المفرد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المعتبر في حد السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه إلا مع ذي محرم، أمسافة معينة أو ذلك مرجعه للعرف؟ مرجعه إلى العرف، كل سفر يعني يفارق البنيان ويخرج عن البلد فإنه له هذا الحكم، مثل الآن لو خرجت امرأة مع غير ذي محرم مسافة 40 كيلا خارج البنيان فهي عرضة لفتنة ولو دون ذلك، فكل ما فارق البنيان يكون سفر ولو كانت المسافة يعني يعدون أنها قصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول إنه بالمدينة الآن ثم سيذهب إلى جدة 3 أسابيع لقضاء بعض الحوائج ويريد أن يحج بعد ذلك، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات إذا كان في سفره إلى جدة لا يرجع إلى المدينة مرة ثانية ولا يخرج إلى المواقيت، عليه أن يحرم من الميقات، من ميقات أهل المدينة، فله أن يذهب إلى مكة يحرم بعمرة ويطوف ويسعى، ثم إذا فرغ منها يذهب إلى جدة، هذا هو الحل، ثم بعد ذلك يكون من أهل جدة مقيم فيها، فإذا أراد أن يحج يحرم من جدة من مكانه الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حج التمتع باختصار. نحن سنفصل في الأحكام لأن الوقت سيطول، ولكن حج المتمتع يعني الفرق بين المتمتع والمفرد أن المتمتع يأتي بالعمرة، فإذا فرغ منها يلبي بالحج من اليوم 8، ثم الفرق بين المتمتع أنه يطوف طواف القدوم ويسعى بعده للحج، أما المتمتع فإن طوافه الأول لعمرته وليس له أن يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، وأما بقية الأعمال من الوقوف بعرفة والمبيت لمزدلفة وما يفعله يوم النحر وطواف الوداع كل الحجاج يشتركون في هذه الأحكام. جزاكم الله خيرا.